قصة جميلة محمود وسميلة، قصة جميلة محمود وسميلة، قصة جميلة محمود وسميلة، قصة جميلة محمود وسميلة، قصة جميلة محمود وسميلة. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي. اسمع حكاية عجب أصلها من ريف، اسمع حكاية عجب أصلها من ريف، فيها مواعظ جميلة وكلها من ريف. خليك معايا وشوف ايه اللي جرى في الريف. قصة لك عال والأمثال على حالها، مليانة أدوار والأسرار على حالها، واللي حضرها وكان شاهدها على حالها. أبو طه قالها ونظم الكلام من ريف، بالفن قالها ونظم الكلام من ريف، عالأصل دوار الحكاية. راجل عمدة في بلد هو الكبير فيها، أصل الحكاية راجل عمدة في بلد هو الكبير فيها، مشاها بنظام ولا خلاش حرم فيها، ولا عداوة ولا ظلم ولا صنف اللصوص فيها. أهل البلد كلهم أصحاب وحبايب، أهل البلد كلهم مع بعضهم أحباب، بيتعاونوا في الخير ويجمعوا الأحباب. خلوا بلدهم عظيمة، خلوا بلدهم عظيمة وكلها أحباب، وزرعها طاب وهبا كل العمار فيها. كان عنده بنت واحدة وولد بالحق رباهم، كان عنده بنت واحدة وولد بالحق رباهم، وكان بالفضيلة وكرم النفس رباهم، وصرف عليهم في دور العلم ربهم. مذكرة مع استقامة يبقى فيها فلاح، ذكرى مع استقامة يبقى فيها صلاح، ومحبة مع خير بتزود في القلوب إصلاح. سميرة وسمير بالعلم والإصلاح حازوا النجاح والفلاح والأب رباهم. للعمدة أخين أخين اسمع يا ولدي، للعمدة أخين فيهم واحد فقير خالص والتاني كان في البلد راجل غني خالص. للعمدة أخين فيهم واحد فقير خالص والتاني كان في البلد راجل غني خالص، لكن معه ابن سايق في الدلع خالص. الراجل اخو العمدة الغني كان عنده ابن سايق في الدلع خالص، كان اسمه مختار، كان اسمه مختار ولكن للفلوس مالك. غوى الصهر والدوار وللفساد مالك، ونزل على القاهرة بقى للهوى مالك، ونزل على مصر كان للهوى، للهوى ضايع للهوى مالك، وسكن في حي الزمالك وانت لف خالص. خد شقة مفروشة لأحبابه مع أصحابه، عاش في الخمور والفجور هو وأصحابه، وأهل الشعور الطويلة بقوا من الكل أصحابه. مصرة الهلس في الحي الجميل حوطوه، واللي يحب الدمار ولعب القمار حوطوه، بالسكر مبسوط عشان عنده رجال حوطوه، لكن فدا دين ابوه ضاعت على اصحابه. لكن فدا دين ابوه ضاعت على اصحابه. وابوه مسكين مش عاوز يدر لحد، ويقول ده ابني بقى موظف وزايد حد، واللي يعارضني يكون بيني وبينه حد. مختار يجي البلد لابس جميل ومهول، مختار كان يجي البلد لابس شيء جميل ومهول عشان ياخد من ابوه مبلغ كبير ومهول. واللي يشوفه يقول ده صاحب مقام ومهول منظر وشملول، لكن خفت وما جرات على حد. اللي يشوفه يقول منظر جميل وبهلول منظر وشملول، لكن خبت وما جرت على حد. قعد مع شلته في شقته عالنيل، والويسكي موجود والمزة كتير عالنيل. ومراكب الحب ماشية بالحبيب عالنيل. ومراكب الحب ماشية بالجميع عالنيل. فضل يهلس وينظر للحرم بعني، خلى ابوه من البكا اصبح عاجز بعني، خلى ابوه اللي رباه من البكا اصبح عاجز بعني. خلصت خلاص الفلوس وشاف العذاب بعنيه، ولما دقت فيه قام رمى نفسه وانتحر في النيل. ولما دقت بيه قام انتحر في النيل. نرجع لابن الفقير، اصل الفقير فلاح، كان اسمه محمود ابن الفقير وكانت مهنته فلاح. يزرع ويقلع ومن صغره طالع فلاح. وابو زرع طايب يقول الحي عالفلاح. علشان يساعد ابوه يبقى يشتغل فلاح. الاستقامة علامة والشرف والقنع، والصبر عند الكفاح هو حلاوة القنع. الصبر عند الكفاح هو حلاوة القنع. واللي بياكل حلال، اللي بياكل حلال يظهر عليه القنع. والصحة والقنع هما ثروة الفلاح. والصحة والقنع هما ثورة الفلاح عالأصل دور. الصحة والقنع هما ثروة الفلاح كان مسه عود الصبا كان مس عود الصبا أصل الصبا صحة وزيادة كان مس عود الصبا وصحته سندة ودعوة الأم والأب الكبير سندة وكلمة الحق ما بين الجميع سنداه اخواته الاتنين لكن هو الشديد عنهم بيقلعوا ويزرعوا في الارض وربنا عنهم محمود كان بالاستقامة عالزمان عنهم وان حد منهم تعب يبقى اخواته سنداه الحقهم والعالم بالامان. واسمع اسمع يا ولد صغره سنه كان يعشق المواويل محمود من صغر سنه كان يعشق المواويل على كل معنى تلاقيه حافظ المواويل وكان بصوته الجميل بينغم المواويل بعد انتهاء العمل يجي مع اصحابه بعد انتهاء العمل من الفلاحة يجي مع اصحابه يقدم الشاي والدخان لاصحابه فقير وعنده شرب بالجد واصحابه وتبقى قعده جميله جميله جميله جميله هو واصحابه يفضل يغني لاصحابه من المواويل. محمود الصغير فقير وعنده شرف والحب يغنيها يا مناس فقرا لكن القنع غنيها اسمع لدوري وشوف المعنى والعلم يغنيها. على رأي ما قال المثل سير يا نسيم الصبا، يم الحبيب غني وبلغ سلامي وقول له في الجواب غني عفية النفس بتخلي الفقير غني. العمدة كان ابنه سمير ضابط كبير في الجيش، وابن عمه محمود الفقير الأمير خدوه عسكري في الجيش. وكتيبة واحدة جمعتهم سوا في الجيش. الجندي لازم يكون موجود بشهامة، يطيع الأوامر ويخدم بلده بشهامة. محمود ظهر لجلته بالأمن وشهامة، أصل الشهامة علامة والمجدعة في الجيش. أصل الشهامة علامة والمجدعة في الجيش. حفظ الكرامة سلامة والنظام محبوب، واحترام الزميل خلى الأصيل محبوب. وكلمة الذوق واللفظ الجميل محبوب، صاحب الحق دايما عالدوام ظاهر، صاحب الحق دايما عالدوام ظاهر. أدي قدام الرجال يبقى للجميع ظاهر، عندي جميع الرتب كان محمود عدى ومظاهر. شجاع وماهر وكان عندي الجميع محبوب، شجاع وماهر وكان عندي الجميع محبوب. أصلك يا ولدي سنتين قضاهم وهو في السلاح موجود، ثابت على خدمته وفي وحدته موجود. تعليم وتدريب وبالعزم الشديد موجود والجيش فيه هندسة وخبرة وفن أصيل الجيش فيه أبطال لهم خبرة وفن أصيل ومصر في الحروب معروفة تاريخها أصيل مصر الجميلة الجميلة يا ولدي مصر الأصيلة الجميلة يا ولدي ومصر في الحروب لها تاريخ معروف وأصيلة جنودها خاضوا المعركة كانت حامية وأصيلة وخلوا جيش العدو أصبح ماهوش موجود يوم العبور يا رجال كان السلاح شغال من بورسعيد للسويس والضرب كان شغال في البر والبحر والجو كان شغال ومن الإسماعيلية للسويس لخط برليف ضربوه ضربة قوة وعظيمة وفتحنا طرقات للهاجمين وعظيمة ودخلنا سينا بقوة هايلة وعظيمة ودخلنا سينا اللي غالي علينا بقوة الله وعزيمة كانت القيادة حكيمة والجميع شغال والجيش بالنار ليل ونهار ما يخلي وكل المواقع بيدخل فيه ما يخلي ذخيرة وسلاح وفي الأرواح ما يخلي لكن الطيران كان من فوق البلاد يحصد لكن الطيران كان من فوق الجبال يحصد ومحمود في الجيش أصله فلاح كأنه في غيط وبيحصد كان بيحصد في جيش الخصم ما يخلي وكان بيحصد في جيش الخصم ما يخلي احنا انتصرنا احنا انتصرنا جيشنا انتصر في المعارك والدول شكروه أنباء وأخبار وجميع الصحف شكروه وعرفوا قوة وعظيمة في القتال شكروه محمود بقى صلح محمود المفروض اترقى باصول وخد نجمة سينا شرف علشانه. محمود بقى صول والرؤساء كمان حبوه، كان قدوة حسنة ومن عزمه الشديد حبوه، عمل عمايل عظيمة خلى الجميع حبوه، وكل زي ميله في الميدان الجهات شكروه. سمير كان بابن عمه قوي فرحان، الضابط سمير كان بابن عمه محمود قوي فرحان، اخباره بتجيه وبيعمل عمل الجميل فرحان، وبالانتصار العظيم خلى الجميع فرحان. محمود اخد الاجازة الاجازة وسمير وياه، ساعة ما وصل البلد وصل البلد كان الهنا وياه، سمير بيضحك ومحمود البطل وياه، والعمدة هنا بقى بيهم قوي فرحان. أول ما حضروا البلد الناس قبلهم بالطبل والزمر والزغاريد قبلهم، وبالزينات واللياط العالية قبلهم، الجو بقى عيد الحظ الشديد ليهم. وكل بيت في فرح والشكر كان ليهم، والاهل جم بالعجل اتقدموا ليهم وفرحوا بيهم، وبالاحضان قبلوهم عالقصر دور. وفرحوا بيهم وبالاحضان قبلوهم ثلاثين فدان من العمدة عشان محمود، حلاوة النصر والفعل الجميل محمود، لأنه خادم بلاده في الجهاد محمود، حضرت جميع البلد في ليلة هنا وسرير، حضرت جميع البلد في ليلة هنا وحلوة لها سيرة، كانت الولايم في كل مكان لها سيرة، والفرح انقام والانغام لها سيرة، عشان العروسة سميرة والعريس محمود. Thank you. عشان العريسة سميرة يا ولدي، عشان العروسة سميرة يا ولدي، عشان العروسة سميرة يا ولدي. كانت العزومة وكل الناس شغالة، والرقص بالخيل والمواويل شغالة، حتى نجوم السما ويا القمر فضلت، حتى الطيور الجميلة عالشجر فضلت، والمغنى حلوة والله الحبيب فضلت، والليلة فضلت لحد الصبح شغالة. الليلة فضلت لحد الصبح شغالة. محمود شاف السعادة والهنا في الريف، محمود عارسنا في الهنا، وفرحنا يا ابني كلنا، محمود شاف السعادة والهنا وياه، محمود شاف السعادة والهنا في الريف، علشان جمال الطبيعة والنعيم في الريف، وبان عليه الروضة ونور الهدى في الريف، ربك كريم وعظيم له فضل وعطايا، ربك عظيم وكريم له فضل وعطايا، يحسن على العبد بالإكرام وعطايا، واللي فعل خير بالآخر وعطايا. ادي تمام الحكاية واللي صار في الريف، ادي تمام الرواية واللي صار في الريف. سمعت معايا محمود وسميرة قصة جميلة، محمود وسميرة الخيل وعصا وادي سمام الحكم.